بالنسبة لأخوان الكتاب المختصر، احنا وزعنا بعض الكتب، بعض الأخوان ما أخذ، اللي أخذ جزاه الله خير لا يأخذ مرة أخرى، لأن هذا سبق وزعناه، اللي أخذ المرة الأولى لا يأخذ له. واللي ما أخذ فيه كتاب مختصر من هاج السنة للشيخ عبد الله غنيمان، اللي ما أخذ أيضا سبق وزعناه، اللي ما أخذ يأخذ، واللي أخذ جزاه الله خير يوفر الكتاب لأخيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرطن في ضمانها، وعليه مؤنة ردها للمؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، وإن قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني. والبهيمة تالفة أو اختلفا في الرد فقول المالك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا ما يتعلق بأحكام المسابقات، وذكرنا أن المسابقات تنقسم إلى أقسام: القسم الأول المسابقات المشروعة وذكرنا ضابطها، والقسم الثاني المسابقات المباحة وذكرنا أيضا ضابطها، والقسم الثالث المسابقات المحرمة وذكرنا ضابطها، وأيضا تكلمنا عن العوض في المسابقات المشروعة، وأن العوض يصح في المسابقات المشروعة بأقسامه الأربعة، وأيضا العوض في المسابقات المحرمة لا يصح بأقسامه الأربعة، والعوض في المسابقات المباحة هذا يصح إذا كان من الإمام أو من أجنبي، ولا يصح إذا كان من كل منهما، وإن كان من أحدهما فموضع خلاف، موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بشروط المسابقة، وكذلك أيضا هل يشترط المحلل إذا كان العوض من كل منهما أو أنه لا يشترط، وكيفية المحلل إلى آخره، وهل المسابقة جعالة أو أنها عقد مستقل بذاته إلى آخره، وهل يجوز فسخها أو لا إلى آخره. تقدمت هذه الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله في آخر باب المسابقة، قال: وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. المناضلة هي المسابقة بالرمي، والمسابقة بالرمي هذه من المسابقات المشروعة. واشترط المؤلف رحمه الله أن يكون المتسابقان ممن يحسن الرمي، لأنه إذا كان لا يحسن الرمي فإن وجوده كعدمه. وكذلك أيضا يشترط تعيين عدد الرمي كأن يرمي كل واحد منهم كذا وكذا. وأيضا يشترط تعيين عدد الإصابات كأن يرمي كل واحد منهم 5 رميات، والذي يصيب كذا وكذا فهو الفائز. كذلك أيضا يشترط معرفة قدر الغرض، يعني يشترط معرفة قدر الغرض، المقصود بالغرض الهدف الذي يرمى إليه، ويعني معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه إلى آخره، وأن تكون الإصابة إليه ممكنة، تكون الإصابة إليه ممكنة إلى آخر ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يستحب أن يكون لهما غرضان كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني هذا يكون له غرض وهذا يكون له غرض، ويرميان إلى هذين الغرضين. ولو كان هناك غرض واحد يرميان إليه فهذا لا بأس به، نعم هذا لا بأس به. تقدم ما يتعلق بضابط المسابقات المباحة، وذكرنا أن المسابقات المباحة هي كل ما فيها مصلحة دينية أو دنيوية مما لم يرد النص فيه، والذي ورد النص فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، وما يقاس على هذه الأشياء من آلات الجهاد اليوم. ما عدا ذلك تكون مسابقات مباحة، وكما ذكرنا يدخل في ذلك السباحة، كذلك أيضا يدخل في ذلك المصارعات، ليست كالمصارعات الموجودة اليوم التي يكون فيها إظهار العورات ونحو ذلك، لا، مصارعات بضابطها الشرعي، وكذلك أيضا المسابق على الدراجات ومسابقات الكرة والمسابقة على الأقدام ورفع الأثقال ونحو ذلك. هذه كلها ترتب عليها مصالح دينية ومصالح دنيوية، لكن هذه المسابقات المباحة يشترط لها شروط. الشرط الأول أنها إذا كانت من الكبير البالغ فإنه لا يكثر منها، نعم إذا كانت من الكبير البالغ فإنه لا يكثر منها، بخلاف الصغير فإنه يرخص للصغير ما لا يرخص للكبير، وخصوصا فيما يتعلق باللعب واللهو، لأن الكبير البالغ هذا مكلف، نعم مكلف، ويأخذ منها بقدر ما يكون فيه إجمام القلوب والاستعانة على طاعة الله عز وجل. وإذا أكثر من هذه الأشياء فإن قليلها يدعو إلى كثيرها، وكثيرها يصد عن ذكر الله. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يترتب على ذلك محذور شرعي، وكثير من المباحات اليوم والمسابقات المباحة كثير منها يترتب عليه محاذير شرعية، مثلا فيما يتعلق بكشف العورات، أو ما يتعلق بوجود البغضة والشحنة، أو ما يتعلق بوجود التحزبات، يعني التحزبات والموالات والمعادات لغير الله عز وجل إلى آخره، أو تصد عن ذكر الله والصلاة إلى آخره. فإذا كان كذلك فنقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الثالث ألا يكون فيها عوض، لأنه كما تقدم لنا العوض إنما يكون في المسابقات المشروعة على ما سبق تفصيله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية. العارية هذه من عقود التبرعات، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل العارية، يعني جعل العارية مع أحكام الهبة والأوقاف والوصايا إلى آخره مع أحكام التبرعات لكان أحسن. فعقد العارية هذا من عقود التبرعات. العارية نعم العارية في اللغة مأخوذة من العري وهو التجرد، لأنها تجردت عن العوض. في اللغة مأخوذة من العري وهو التجرد لأنها متجردة عن العوض. وأما في الاصطلاح فهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. يقول في الاصطلاح إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. فمثلا يعيره السيارة لمدة يوم أو يومين إلى آخره، ينتفع بذلك مع بقاء العين. نعم مع بقاء العين. والعارية الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، قال: القدر والميزان والدلو. وأما السنة فهذا سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث في أثناء دراسة الباب، سيأتي جملة من الأحاديث التي تدل على أصل العارية، والإجماع قائم على ذلك، والنظر الصحيح يقتضيها، يقتضي العارية لما يترتب عليها، يترتب على العارية من النفع المتبادل. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العارية، حكم العارية يعني. أما الحكم الوضع لها فصحيح، يتوفرت شروطها، يتوفرت شروط العارية فهي صحيح هذا كحكم وضعي. وأما الحكم التكليفي للعارية فنقول حكمها أما بالنسبة للمستعير فهذه جائزة ولا بأس بها، وليست من المسألة المكروهة. يعني بالنسبة للمستعير نقول بأنها جائزة وليست من المسألة المكروهة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس استعار فرسا من أبي طلحة، استعار فرسا من أبي طلحة، وكذلك أيضا نعم، وهذا في صحيح البخاري، وكذلك أيضا يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان ابن أمية. فبالنسبة للمستعير نقول بأنها ليست من المسألة المكروهة. وأما بالنسبة للمعير فالعلماء رحمهم الله يقولون هي بالنسبة للمعير مستحبة، يعني يستحب للمعير أن يعير، إذا طلبت منه عارية استحب له أن يعير لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما بالنسبة هذا بالنسبة نحن قلنا بالنسبة للمستعير ماذا؟ ها؟ جائزة مباحة. وبالنسبة للمعير هذا مستحبة لما في ذلك من البر والتعاون عليه. والله عز وجل يقول: وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. ولما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. والرأي الثاني أن العارية واجبة على المعير مع غناه، يعني إذا كان مستغنيا عن هذا الشيء فإن العارية واجبة عليه. فمثلا إذا كان عنده كتابان مثلا، كتاب يحتاجه وكتاب هو مستغن عنه، أو عنده سيارتان، سيارة يستعملها وسيارة هو مستغن عنها. فالرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العارية واجبة، أن العارية واجبة، يعني يجب على الشخص إذا طلبت منه السلعة وهو يستغني عنها يجب عليه أن يعيرها. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إعارة دلوها. ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إعارة دلوها وإطراق فحلها إلى آخره. هذا رواه مسلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك حقا، مما يدل على وجوبه. نعم، وهذا أحوط. نعم، هذا أحوط، يعني هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. اللهم إلا إذا كان الإنسان يخشى على ماله، مثلا لكون من طلب العارية ليس ثقة، نعم ليس ثقة في الرد أو في المحافظة ونحو ذلك، فحينئذ يظهر أنه لا يجب عليه، نعم يظهر أنه لا يجب عليه. والعارية تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل، سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن صيغ العقود ليس لها في الشرع ألفاظ محدودة، وإنما يرجع في ذلك إلى عرف الناس. طيب، العارية اشترط لها شروط. العارية اشترط لها شروط. الشرط الأول أهلية المعير، أن يكون المعير أهلا للعارية، وذلك بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. الصغير كما تقدم لنا، تكلمنا فيما يتعلق بتصرفاته، والمجنون لا تصح تصرفاته، والرقيق تصح تصرفاته بإذن سيده، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يقول بأن هذا لا تصح تصرفاته. الشرط الثاني أهلية المستعير. نعم، أهلية المستعير. أهلية المستعير لقبول التبرع. نعم، أهلية المستعير لقبول التبرع. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الهبة. نعم، في باب الهبة. يقبل إن كان بالغا عاقلا فإنه يقبل بنفسه، إن كان بالغا عاقلا يقبل بنفسه، إن كان مجنونا أو صغيرا فإن وليه يقبل عنه، إذا كان بالغا عاقلا فإنه يقبل بنفسه، أما الصغير والمجنون فهذا لا يقبل، وإنما وليه. فلو أعير هذا المجنون لحاجته فإن وليه هو الذي يقبل عنه، الصغير ولي هو الذي يقبل عنه، الرقيق نقول بأن وليه هو الذي يقبل عنه، أما السفيه فأيضا نقول بأن وليه هو الذي يقبل عنه. الشرط الثالث أن يكون النفع مباحا، أن يكون النفع مباحا، فإن كان النفع محرما فلا يصح. مثلا لو أعاره الإناء لكي يشرب فيه خمرا، أو الكبريت مثلا أو نحو ذلك لكي يشرب فيه دخانا، نقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن تكون العين تبقى بعد استيفاء المنفعة منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. هذا ضابط، ضابط في باب العارية. ما هو الذي تصح إعارته وما هو الذي لا تصح إعارته؟ قال المؤلف رحمه الله: كل ذي نفع مباح تصح إعارته، كل شيء. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، هذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فمثلا السيارة والثوب والقلم ونحو ذلك، هذه كلها لها نفع مباح. قال: ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن النفع إذا كان محرما فإنه لا تصح العارية، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: إلا البضع، البضع المراد به الفرج، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين. مثلا لو كان إنسان عنده جارية، عنده جارية ملك يمين، ثم أعارها لشخص لكي يطأها لكي ينتفع بالوطأ، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول: هذا ليس جائزا، يعني لأن البضع لا يستباح إلا بالنكاح أو ملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما عدا ذلك. نعم، قال الله عز وجل: فمن ابتقى وراء ذلك، بعد ذلك، بعد الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أولئك هم المتجاوزون لحدود الله عز وجل. قال: إلا البضع وعبدا مسلما لكافر، يعني الرقيق، هل تعيره للكافر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا، لا تعيره. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. وتقدم لنا في باب الإجارة، أو يعني ما أدري تعرضنا لهذه المسألة أو لا، حكم تأجير المسلم للكافر، كون المسلم يؤجر نفسه للكافر. نقول هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإجارة الذاتية، فهذه لا تجوز، كأن يؤجر نفسه للكافر لكي يقوم بخدمته، كأن يغسل ثوبه وينظف بيته ويطبخ طعامه ويغسل معونه، الخدمة الذاتية المتعلقة بذاته، فنقول بأن هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. القسم الثاني الخدمة غير الذاتية، يعني التي لا تتعلق بذات هذا الكافر، فهذه جائزة، ما لي جائزة. وعلي رضي الله تعالى عنه آجر نفسه من يهودي، فنقول بأن هذه جائزة ولا بأس بها، كأن مثلا يكتب عنده ونحو ذلك. مثل هنا العارية، إعارة هذا الرقيق للكافر إن كان الخدمة الذاتية، وش حكم ذلك؟ لا يجوز. وإن كان لغير الخدمة الذاتية، ها، فإن هذا جائز. قال: وصيدا ونحوه لمحرم، صيد، ما تعير الصيد المحرم. لماذا؟ لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك الصيد، مثلا لا تعير صيدا كغزالة مثلا أو أرنب، أو أرنب تعيره لمحرم، لا يجوز هذا، لأنه لا يجوز له أن يمسك الصيد. ونحوه مثل الثوب، نعم، الثوب مثلا أو الطيب إلى آخره، قل هذا لا يجوز، لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس الثوب أو أن يستعمل الطيب. قال: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني لا يجوز أنك تعير أمة شابة، نعم، لا يجوز أن تعير أمة شابة لغير امرأة، يعني لرجل، تعير أمة لرجل شابة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. لماذا؟ درءا للفتنة، يعني درءا للفتنة، لأنه كون يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية هذا من أسباب ماذا؟ من أسباب الفتنة. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، هذا فيه نهي عن الزنا وعن أسباب الطرق الموصلة إليه. ولا شك أنه إذا خلى بهذه المرأة الأجنبية فإن هذا لا يجوز. قال لغير امرأة، يفهم من كلام المؤلف أنه إذا كان لامرأة يجوز أو لا يجوز، أن هذا جائز ولا بأس به لأن العلة انتفت. أو محرم، لو أعار هذه الأمة لأخيها يجوز أو لا يجوز؟ هذا جائز ولا بأس به لأن العلة انتفت. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله أمة شابة أنها لو كانت كبيرة يجوز أو لا يجوز؟ يقول أنه يجوز، وهذا فيه نظر. والصحيح في ذلك أنه حتى ولو كانت كبيرة فإنه لا يجوز، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية حتى ولو كانت كبيرة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال المؤلف رحمه الله ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. يقول لا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. فمثلا لو أن شخصا استعار من شخص أن يضع خشبه على جداره فأعاره، فهل يملك صاحب الجدار، يعني هل يملك صاحب الجدار أن يطالب، هل يملك صاحب الجدار أن يطالب صاحب الخشب بالأجرة أو لا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يملك، هو أعاره، قال مثلا أعارتك. وهذه أولا هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي هل العارية لازمة أو ليست لازمة، يعني هل يجوز الرجوع في العارية؟ لو مثلا أعرتك الكتاب هل يجوز لي أن أرجع فيه أو لا يجوز لي أن أرجع فيه؟ هذه العارية من حيث الرجوع نقول بأنها تنقسم إلى قسمين، عارية من حيث الرجوع نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون مطلقة، يعني القسم الأول أن تكون العارية مطلقة، يعني ما حددت لا بزمن ولا عمل، قال عرم الكتاب أعاره بعد يوم رجع، نقول لا بأس له أن يرجع، يعني كانت مطلقة نقول له أن يرجع، لأن العارية ماذا؟ إباحة منافع، فما قبض من المنافع ذهب، ما لم يقبض له أن يرجع فيه لأنه حتى الآن لم يقبض، ما قبض له مضى، لكن المنافع تحدث شيئا فشيئا، فما قبض مضى، ما لم يقبض له أن يرجع فيه. القسم الثاني أن تكون العارية مقيدة بزمن أو عمل، مثلا زمن قال أنا عرني السيارة لمدة أسبوع، قال عارتك، أو عمل قال عرني الكتاب حتى ينتهي الامتحان، قال عارتك، أو إلى يوم الخميس، قال عارتك، فهل له أن يرجع أو نقول ليس له أن يرجع؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب وقول جمهور العلم الحنفية والشافعية له أن يرجع، والعلة في ذلك يقولون بأن المنافع تحدث شيئا فشيئا، فما دام أنه لم يقبضها المستعير فإن للمعير أن يرجع فيها، المنافع تحدث شيئا فشيئا، فما دام أنه لم يقبضها المستعير ها فللمعير ماذا؟ أن يرجع فيها. طيب الرأي الثاني أن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل فإنه ليس له أن يرجع، وهذا رأي المالكية. نعم هذا رأي المالكية، وهذا القول هو الصواب، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا المسلمون على شروط، اشترط عليكم، قال إلى لمدة يومين قد يلحق ضرر بهذا، يعني إلى آخره. هذا الكلام يرتب عليه ماذا؟ قال لك ولا أجرى لمن أعار حائطا ثم سقط. صورة المسألة قال أعرني الحائط بضع الخشب عليه، أعاره الحائط، وغير الخشب الحين قد ما يوجد عندنا خشب اليوم، لكن مثلا قال أعرني الحائط بضع مواسير المياه ولا أسلاك الكهرباء، أبضع أسلاك الكهرباء عليه أو بحفر نحو ذلك. وتقدم الكلام على هذه المسألة أنه ها الجار يجب عليه أن يمكن جاره بشرطين، أن يكون محتاجا ها وأن لا يكون هناك ضرع على الجدار. لكن لو فرضنا أنه غير محتاج وقال أعرني، قال حارتك، ثم إن صاحب الجدار رجع ها له حق الرجوع أو ليس له حق الرجوع؟ المذهب له حق الرجوع، لأنهم يرون أنه يجوز للمعير أن يرجع في العارية مطلقا ورجع. هل له أجرة أو ليس له أجرة؟ قال لك ما له أجرة. هنا الآن قال لك لو رجع صاحب الجدار، مع أن العارية هنا مقيدة بعمل، لو رجع صاحب الجدار ها هل له أجرة أو ليس له أجرة؟ قال لك المؤلف لا أجرة له. نعم لا أجرة له، فهو الآن أعاره الجدار لكي ينتفع به، له أن يرجع المذهب. طيب رجع الآن هل له أجرة؟ قال لك ليس له أجرة، لأن صاحب الخشب ما يمكن أن يهدم الخشب، ما يمكن يتضرر، أو مثلا يخرج الأسلاك ونحو ذلك والمواسير، هذا يتضرر يلحق ضرر إلى آخره، فأقول لك ليس له أجرة. قال لك حتى يسقط، يعني تبقى الخشب حتى يسقط الجدار. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني لو سقط الجدار ما يملك صاحب الخشب أن يضع خشبه حتى يأذن له صاحب الجدار. نعم لأن الإذن تناول الوضع الأول، فالوضع الثاني يحتاج إلى إذن متجدد. نعم الوضع الثاني. طيب لو أعاره أرضا للزرع، قال أعرني الأرض أبزرع فيها بر، أزرع فيها برا، نعم أزرع فيها برا ثم أردها عليك، المذهب يملك الرجوع ولا ما يملك الرجوع؟ يملك الرجوع، لأنهم يرون أن العارية ليست لازمة حتى لو كانت مقيدة بعمل. طيب إذا رجع يقول له الأجرة إلى وقت الحصاد. طيب أنت أعطيته الأرض كي يزرع، كيف تطالبه بأجرة؟ مع ذلك يقولون مثلا زرع لمدة شهرين، البر يحتاج 6 أشهر، بقي 4 أشهر، يطالب بالأجرة مدة 4 أشهر. والصحيح في ذلك أنه يملك الرجوع أو ما يملك الرجوع؟ الصواب قلنا بأنه لا يملك الرجوع ما دامت العارية مقيدة بعمل، ما دامت مقيدة بعمل فإنه لا يملك الرجوع. قال وتضمن العارية، نعم تضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. العارية هل هي مضمونة أو ليست مضمونة إلى آخره؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الشافعي أن العارية مضمونة، أن العارية مضمونة، بمعنى أن يد المستعير عليها ليست يد أمانة، فلو تلفت ولو لم يتعد ولم يفرط. قال أعرني الكتاب، قال خذ الكتاب عاريا. المستعير أخذ الكتاب وحفظه بالمكتبة ولا أغلق عليه في الدرج، ثم سرق، كسر الدرج وسرق أو احترق، ها يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن مع أنه حفظه. فالمشهور من المذهب مذهب الشافعية أن العارية ليست مضمونة، أن العارية مضمونة ليست أمانة، ليست أمانة وإنما هي مضمونة. ويستدلون على هذا بحديث صفوان بن أمية، أولا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تؤدوا، ومقتضى ذلك أن يردها مطلقا. وكذلك أيضا يستدلون بحديث صفوان بن أمية، فإن صفوان استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا يوم حنين، فقال يا رسول الله أغصب يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، يعني بل عارية مضمونة، فقال بل عارية مضمونة. نعم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي إلى آخره. يعني وأجيب عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، أطال الكلام عن هذه المسألة وأطال الجواب على هذا الحديث. المهم الخلاصة في الجواب، أولا أن هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه كابن حزم، يضعف هذا الحديث. الجواب الثاني، على فرض أنه ثابت فإن قوله بل عارية مضمونة المقصود ماذا؟ ضمان الرد، يعني أنا أضمن لك أن أردها عليك إذا كانت باقية، أنا أضمن أن أردها عليك إذا كانت باقية. ويدل لذلك ما جاء في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي بل عارية مؤدات، بل عارية مؤدات، فقوله مضمونة المعنى ماذا؟ الضمان لأي شيء؟ للرد وليس للتلف، الضمان للرد وليس للتلف. طيب الرأي الثاني، رأي ابن حزم رحمه الله، ذلك هذا الرأي رأي الحنفية. نعم، الرأي الحنفية نعم أن العارية ليست مضمونة إلا مع التعدي والتفريط، وأنها كسائر الأمانات، أنها كسائر الأمانات، أن العارية كسائر الأمانات، إن تعدى المستعير أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعدى ويفرط فإنه لا ضمان عليه، لأن الله عز وجل قال فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ليس ظالما. نعم ليس ظالما. وأيضا حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤدات، العارية مؤدات، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي إلى آخره. وكذلك أيضا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد ورد عن عمر أنه قال العارية بمنزلة الوديعة، العارية بمنزلة الوديعة، والوديعة أمانة. نعم، وهذا رواه عبد الرزاق بن حزم، إسناده حسن. وكذلك أيضا ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال العارية ليست مضمونة، العارية ليست مضمونة. طيب هناك رأي ثالث تفصيل في المسألة، هو اختيار شيخ الإسلام، أن العارية ليست مضمونة. نعم، أن العارية ليست مضمونة إلا إذا شرط الضمان، قال أنا أعيرك الكتاب لكن إن تلف ترى تضمن، أو أنا أعيرك السيارة لكن إن تلفت السيارة وصار عليها شيء ترك ضامن. ها؟ فهذا الرأي يقولون بالشرط يجوز، لأن المسلمين لأن المسلمين على شروطهم. وقال لك المؤلف رحمه الله بأن العارية مضمونة لكنهم يستثنون مسائل على المذهب. المذهب يستثنون مسائل لا تضمن فيه العارية. المسألة الأولى: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان. وش مثال ذلك؟ مثال ذلك: عاره قلما، قلم يحتاج إلى بري هذا القلم، وبدأ يكتب في القلم ويبرى القلم إلى آخره حتى تلف القلم. هنا يقول لك، يقولون لا ضمان عليه إذا تلفت العارية، أو مثلا أعاره ثوبا وجعل يلبس الثوب حتى بلي الثوب. هنا يقول لك المؤلف، أو يقول هم يقولون بأنه لا ضمان. الصورة الثانية، الصورة الثانية: إذا كانت العارية وقفا فاستعارها الموقوف عليه فتلفت عنده فلا ضمان. ولنفرض أن هذا المسجد فيه كتب، فيه كتب في المكتبة، جاء الكتب هذه وقف على طلبة العلم، جاء أحد طلبة العلم فاستعار الكتاب، استعار الكتاب ثم بعد ذلك تلف الكتاب عنده، لم يتعدى المفرد، هنا يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ هنا لا يضمن، نعم لا يضمن. الصورة الثالثة: إذا كان الأصل لا ضمان عليه، يعني إذا استعارها ممن لا ضمان عليه فإنه لا يضمن المستعير. مثلا المستأجر، المستأجر كما تقدم لنا، هل هو مالك للمنفعة أو ليس مالك للمنفعة؟ مالك للمنفعة، يملك أن يعير أو لا يملك أن يعير؟ يملك أن يعير. مثلا مثال ذلك: رجل استأجر سيارة، استأجر السيارة، هل يملك أن يعير هذه السيارة أو لا يملك؟ يملك أن يؤجرها وأن يعيرها، يملك ذلك. طيب الآن المستعير من المستأجر إذا تلفت عنده يضمن ولا ما يضمن؟ يقول لا يضمن. لماذا؟ لأن الأصل وهو المستأجر لا ضمان عليه، فالمستعير الفرع أيضا يقول لا ضمان عليه. الصورة الرابعة والأخيرة: صورة إذا أركب منقطعا للثواب، وهذا سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله، إذا أركب منقطعا للثواب يعني يقصد وجه الله عز وجل، مثلا وجد شخصا في الطريق فأركبه على دابته ثم تلفت الدابة، هنا الآن هو منتفع بهذا الركوب، تلفت الدابة، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقولون لا ضمان عليه. فأصبح المذهب أن العارية مضمونة إلا كم من صور؟ إلا في أربع صور يرون أن العارية لا تضمن. قال المؤلف رحمه الله: بقيمتها يوم تلفت. يعني هذا القول، القول بأنها مضمونة العارية، يعني يقولون تضمن يوم التلف، لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية، يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية. قال: ولو شرط نفي ضمانها، يقول لك لم يسقط، لو شرط نفي ضمانها يقول لك لا يسقط الضمان. يعني وهذا هو المشهور من المذهب، وتكلمنا على هذه المسألة، قلنا رأي شيخ الإسلام ماذا؟ أنه لو شرط نفي الضمان ماذا؟ أنه صح، صح ذلك. هم يذكرون ضابطا يقولون: كل عقد اقتضى الضمان فإن الشرط لا يغيره، أو قاعدة: كل عقد اقتضى الضمان فإن الشرط لا يغيره. قال المؤلف رحمه الله: وعليه مؤونة ردها إلا المؤجرة، وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة. يعني هناك فروق بين بابي العارية وباب الإجارة. الفرق الأول أن العارية قبل، أن العارية إباحة المنافع، والإجارة ماذا؟ تمليك، تمليك المنافع. العارية إباحة المنافع والإجارة تمليك المنافع، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني مؤونة الرد، العارية مؤونة الرد على من؟ المستعير. وفي باب الإجارة مؤونة الرد على من؟ على المستأجر. فمثلا لو استعار الكتاب وهو في مكة، مؤونة الرد إلى مكة على من؟ على المستعير. لكن لو استأجر السيارة وهو في مكة، مؤونة الرد على من؟ على المستأجر. طيب الفرق الثالث أن العارية من عقود التبرعات، وأما الإجارة فمن عقود المعاوضات. الفرق الرابع أن العارية لا يثبت فيها خيار المجلس، وأما الإجارة فيثبت فيها خيار المجلس. الفرق الخامس أن العارية عقد جائز كما سلف والخلاف فيه، وأما الإجارة فعقد لازم، عقد لازم. والفرق السادس أن العارية تكون في المسجد تصح لها من عقود التبرعات، وأما الإجارة فهي من عقود المعاوضات لا تصح في المسجد. والفرق السابع أن العارية تصح بعد نداء الجمعة الثانية، وأما الإجارة فإنها لا تصح بعد نداء الجمعة الثانية لأنها من عقود المعاوضات. تقدم الكلام على هذه المسألة. الفرق الثامن أن المستجير، أن المستعير يملك أن يعير، والمستعير هل يملك أن يعير؟ ما يملك. أن المستعير لا يملك أن يعير، وأما المستأجر فإنه يملك أن يعير. الفرق التاسع أن المستأجر يملك أن يؤجر، وأما المستعير هل يملك أن يؤجر أو لا يملك؟ يقول لا يملك أن يؤجر لأنه ما ملك، وإنما هذه إباحة ماذا؟ أبيح له النفع فقط. نعم أبيح له النفع فقط. ولهذا قال لك ولا يعيرها، أيضا لا يؤجرها، لأنه أبيح له فقط أن ينتفع. والعارية إباحة نفع، هذا هو المذهب، مذهب الشافعية خلاف الحنفية والمالكية. وعلى هذا ما يملك، لا يملك أن يعير ولا يملك أن يؤجر. قال لك ولا يعيرها. وكذلك أيضا من الفروق الفرق العاشر أن العارية تصح من ولي القصة، لا تصح من ولي القصة، لأن هذه تبرع. مثلا ولي اليتيم لا يصح أن يعير، نعم ولي اليتيم هذا لا يصح أن يعير، بخلاف نعم بخلاف الإجارة، فإن الإجارة الولي يملك أن يؤجر، يعني يملك أن يؤجر. قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. نعم إذا أعار هذا المستعير أعار العارية، أعار العارية، ثم بعد ذلك تلفت عند الثاني، نعم تلفت عند الثاني، فيقول لك المؤلف رحمه الله له أن يضمن أيهما شاء. عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان. الضمان وش معناه؟ المطالبة، له أن يطالب كل واحد منهما. وعندنا قرار الضمان يعني على من يستقر قرار الضمان، أخذ القيمة على من يستقر. الآن عندنا المستعير الأول والمستعير الثاني. زيد استعار من صالح، وصالح زيد المستعير الأول أعارها لعمر، تلفت عند عمر، جاء صالح المالك له أن يطالب الأول لماذا؟ لأنه تعدى كونه عارة تعدى، ليش تعيره؟ تعدى. ويطالب الثاني لماذا؟ لأن التلف حصل تحت يده. نعم، لأن التلف حصل تحت يده. طيب، على من يكون قرار الضمان؟ نعم، على من يكون قرار الضمان؟ قال لك المؤلف رحمه الله: استقرت عليه قيمتها على الثاني. لماذا؟ لأن المستعير ضامن، هو دخل على أنه ضامن مطلقا، المستعير ضامن، هو دخل على أنه ضامن، على أن يده يد ضمان على المذهب. والصحيح على التفريع على المذهب، الصحيح أن نقول إن كان الثاني يعلم، إن كان الثاني يعلم أنها عارية، نعم نعم، إذا كان الثاني يعلم أنه لم يؤذن له بالعارية وأنه تعدى في العارية فالضمان عليه، لأنه استعار متعدي. وإن كان يجهل لا ضمان عليه إلا بالتعدي والتفريط، وحينئذ يكون التضمين على من؟ على الأول. أعيد، على الصحيح، نقول على الصحيح إن كان الثاني يعلم أنها عارية وأن الأول لم يؤذن له بالإعارة فقرر الضمان عليه. وإن كان يجهل نقول لا ضمان عليه إلا ماذا؟ مع التعدي والتفريط. قال لك: وعلى معيرها أجرتها. المعير الثاني عليه الأجرة للمعير الأول إن لم يكن الثاني عالما بالحال، لأنه ما يملك أن يعيره. يعني عندنا الآن القيمة العارية تكلم عليها المؤلف رحمه الله وانتهينا منها، بقينا في أجرة العارية. لما أن المستعير الأول الذي هو زيد أعارها لعمر، مدة إعارتها لعمر عليه الأجرة، ها؟ عليه الأجرة لمن؟ للمعير الأول، لمالكها. نعم، لمالكها، إذا لم يكن الثاني عالما بالحال. فإن كان عالما بالحال فالأجرة عليه، يعني الأجرة عليه.